واحة وسنان تودي وزيفي تساوي وهوى الزناد ودي وسيفي قطع الله يسقي في الوليداني غاد سرور سراني وهوى الزناد ودي وسيفي بلاقي سوشي وماني وما تريد لعيبي بيك من راوي دول راس مطلوبك لا لا لا لا وما تريد لعيبي بيك من راوي دول راس مطلوبك لا لا لا لا وما تريد لعيبي بيك من راوي دول لا لا لا اسموني على كسير الله حبك لا لا لا وردك يسيك مرغان غرض نسيك لا لا لا لا لا اسموني على كسير الله حبك لا لا لا لا وردك يسيك مرغان غرض نسيك لا لا لا لا وامن روي من حقر اسمون لا Thank you. مشكي يا للدار يا غورة سردت داروني يا غورة سردت غرضا صار عرض الحباب شلال مشكي انا داروني يا غورة سردت